الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله لأصل وجوب ذكر محاسن الصحابة والكف عن مساوئهم والذي شجر بينهم، ثم قال المصنف: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل، هذا كله رأينا الآثار الدالة عليه في الدروس الماضية، قال: مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم، أي أنه لا يشترط أن يطعن في جميعهم، وإنما يكفي أن يطعن في واحد فقط كي يكون مبتدعا ضالا. قال: مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله، لا قبل الله صرفه ولا عدله، أي فرضه ولا سنته، الصرف والعدل والفريضة والسنة في فضائل الصحابة للإمام أحمد. جاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الشريعة قال إبراهيم بن المنذر: الصرف والعدل الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة. قال: فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله. الرافضة هم من أصول البدع الأربع، كما رأينا لما تحدثنا عن المرجئة والقدرية، قلنا أن أصول البدع أربعة. قال الزبيري في اعتقاده: أصول البدع أربعة، الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فافترقت كل فرقة 18 فرقة، فذلك 72 فرقة، تمام ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، الناجي منها واحد وهي الجماعة، وهي الجماعة. قال: فمن أسمائهم الرافضة، وهم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فالرافضة هؤلاء من أصول البدع الأربعة، وهم الذين ينتحلون سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب صحابيا واحدا، من تنقص صحابيا واحدا، من عاب صحابيا واحدا، من عرض بصحابي واحد بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة فيه كان رافضيا ولم يكن من أهل السنة بحال. جاء في الشريعة الأجري أن سفيان بن سعيد الثوري قال: ومنهم الرافضة الذين يتبرؤون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا أربعة: عليا وعمارا والمقداد وسلمان. إذن الرافضة نحلتهم سب الصحابة وتكفيرهم. جاء في عقيدة الرازيين كما نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: وأن الرافضة رفضوا الإسلام، الرافضة رفضوا الإسلام. قال الأجري في الشريعة: قال: لأن الرافضة لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف، ولا نكاحهم نكاح المسلمين، ولا طلاقهم طلاق المسلمين، وهم أصناف كثيرة، منهم من يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إله، ومنهم من يقول بل علي كان أحق بالنبوة من محمد، وأن جبريل غلط بالوحي، قاتلهم الله، هكذا يقولون قاتلهم الله. والفرقة الأولى الذين يقولون إن عليا إله، هؤلاء هم رافضة هذا الزمان، ليس بالضرورة أن يصرح بهذا، يكفي أنه يدعوه في الشدائد. رافضة هذا الزمان كلهم يدعون عليا ويدعون الحسين في الشدائد، فهم يجعلونه إلها. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حينئذ هؤلاء الرافضة يدعون عليا ويدعون الحسين، جعلوه إلها. كما يوجد أيضا ممن ينتسب للسنة كذبا وزورا ويدعو البدوي ويدعو الشاذلي بن حسن غير ذلك من الطواغيت، هؤلاء أيضا جعلوهم آلهة. حينئذ رافضة هذا الزمان أغلبهم إن لم أقل كلهم يجعلون عليا إلها. قال: ومنهم من يقول بل علي كان أحق بالنبوة من محمد وأن جبريل غلط بالوحي، ومنهم من يقول هو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر ويكفرون جميع الصحابة ويقولون هم في النار إلا ستة، ومنهم من يرى السيف على المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوهم، وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين، وفيهم من يقول بالرجعة، نعوذ بالله ممن ينحل إلى من قد أجلهم الله الكريم وصانهم عنها، رضي الله عن أهل البيت وجزاهم عن جميع المسلمين خيرا. وقال أيضا الأجري أيضا قال في الشريعة، قال: جميع ما ذكرناه يدل من عقل عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مذهب علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من سائر الصحابة أن الرافضة أسوأ الناس حالة، وأنهم كذبة فجرة، وأن علي رضي الله عنه وذريته الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم، وأن المحب لعلي رضي الله عنه الذي يرجو الثواب من الله عز وجل هو المحب لأبي بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة رضي الله عنهم، فمن لم يكن كذلك لم تصح له محبة علي رضي الله عنه، وقد برأ الله الكريم عليا رضي الله عنه وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس. وقال البربهاري في شرح السنة، قال: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف وأرداها وأكفر. الأهواء كلها ردية، وكل الأهواء تدعو إلى السيف، كل الأهواء كل البدع تدعو إلى قتل المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، كل الأهواء كل البدع تدعو إلى إراقة دماء المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأرداها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. إذن قال المصنف، قال: فهو رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله، لا قبل الله فرضه ولا سنته، لأنه ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في فضائل الصحابة عن أنس، قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال المصنف: بل حبه سنة، أو بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. إذن حبنا للصحابة يكون بذكر محاسنهم والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، ويكون بتبجيلهم وتوقيرهم وتفضيلهم، ويكون أيضا بالاقتداء بهم والأخذ بآثارهم. من لم يكن مقتديا بالصحابة ومن لم يأخذ بآثار الصحابة لم يكن من أهل السنة. من كان مجانبا لآثار الصحابة ولم يعتمد آثار الصحابة في المعتقد وفي التفقه لم يكن من أهل السنة بحال. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى:

وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وجاء في الإبانة الكبرى عن قتادة قال: قال حذيفة بن اليمان: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا فقد سبقتم أو فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم أو نعم فقد سبقتم، أي إن اتبعتم آثارنا سبقتم سبقا بعيدا. نعم، قال: اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي الإبانة الكبرى كذلك لابن بطة عن إبراهيم أي النخعي قال: لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم، أي لو أن إبراهيم النخعي بلغه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر عوضا عن غسله في الوضوء لما غسله ولا اكتفى بمسحه، قال: التماس الفضل في اتباعهم. وكذا صنيع الأئمة، من تأمل في فقه الأئمة وجدهم يلتمسون أثار الصحابة ولا يخرجون عنها كما سنراه إن شاء الله. كذلك في الإبانة الكبرى عن إبراهيم النخعي أيضا قال: لو بلغني أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزت، وكفى بنا على قوم إزراء أن نخالف أعمالهم، أي كفى بالمرء إزراء، كفى به نقيصة ومهانة أن يخالف ما كان عليه الصحابة. وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا بلغنا شيء تكلم به علي بن أبي طالب من فتيا أو قضاء وثبت لم نجاوز إلى غيره. انظر الصحابة أنفسهم، هذا ابن عباس يتكلم، الصحابة أنفسهم كانوا لا يخرجون عن أقوال كبار علماء الصحابة. وفي الإبانة الكبرى كذلك عن الثوري يقول: إذا جاء الشيء عن علي رضي الله عنه فثبت فخذ به. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة قال عبد الله بن المبارك: وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وترك الرأي والقياس. حينئذ الأخذ عن الصحابة هذا من صفة أهل السنة، دلك هذا أن عدم الأخذ عن الصحابة من صفة أهل البدعة. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي قال: وقال بشر الحافي: ومن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الرأي والابتداع. قال الأجري في الشريعة قال: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. إذن السنة هي أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، والبدعة هي أن تخالف كتاب الله أو أن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تخالف ما كان عليه الصحابة. فحق الصحابة علينا أن نتبع آثارهم وأن نقتدي بهم وجوبا، وإلا لما كان لنا أي سبيل لفهم كتاب الله عز وجل ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل فقه مالك وفقه الشافعي وفقه أحمد وجدهم لا يخرجون عن أقوال الصحابة، ووجدهم يعتدون بأقوال الصحابة ويلتمسونها ويقتفونها ويتتبعونها، فما أجمع عليه الصحابة التزموه، وما اختلف فيه الصحابة لا يخرجون فيه عن أقوالهم. الذي يجمع عليه الصحابة لا يخرجون عنه بتاتا، لا يخالفوه البتة، لا يخالفونه البتة. وإذا اختلف الصحابة لم يخرجوا عن أقوالهم، بمعنى يدورون في تلك الأقوال لا يخرجون عنها حتى وإن اختلفوا. إن اختلف الصحابة لا يمكن للأئمة، لا تجد الأئمة أنشأوا قولا خارجا عن هذه الأقوال، خارجا عن أقوال الصحابة حتى في القضايا التي اختلفوا فيها. قال الأجري كذلك في الشريعة، قال: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم المحبة لجميع الصحابة. فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم المحبة لجميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم. انظر، إذا كان هذا من صفة من أراد الله عز وجل به خيرا، يكون حينئذ الخروج عن أقوالهم ومذاهبهم في أقواله وأفعاله من صفة من لم يرد الله به خيرا، ولا شك في ذلك. قال: ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم، ولا يرغب عن طريقهم، وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم حلال وقال الآخر حرام، نظر أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة وترحم على الجميع. ذلك كان السلف عن الأئمة منهم يسمون اختلاف الصحابة السعة، يسمون اختلاف الصحابة السعة، اختلاف الصحابة فيه رحمة، واختلاف الصحابة فيه سعة. ولما جاء أحدهم إلى الإمام أحمد وقال: سأكتب كتابا أسميه اختلاف العلماء، قال: سمه السعة. السعة أي أن في اختلاف الصحابة سعة على المسلمين، فيه توسعة على المسلمين، لكن لا يخرج عن أقوالهم. إذا قال الصحابة في القضية، إذا اختلف الصحابة في القضية على قولين، لا يجوز الخروج عن هذين القول، لا يجوز إنشاء قول ثالث. ويسلك أحد هذين القولين إن كان عالما بالنظر إلى الكتاب والسنة وسائر القواعد، أما إن لم يكن كذلك سأل أهل العلم ولا يخرج عن أقوال الصحابة. قال البربهاري في شرح السنة، قال: والأساس الذي تبنى عليه، يعني السنة، الأساس الذي تبنى عليه السنة، قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وجاء كذلك في شرح السنة البربهاري، قال: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. تأمل، قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، لأنه لو خرج عن أقوالهم سيخرج عن الدين بالكلية. وقال البربهاري أيضا في شرح السنة، قال: فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. التقليد عند الأوائل المقصود به الاتباع، المقصود به الاتباع، أي تقليد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس. تأمل، هذا مهم جدا، عليك أن تدرك أن الأولين لم يتركونا في لبس، لم يتركونا في حيرة، لم يتركونا في ضياع، وإنما بيّنوا لنا السابلة ووضحوا لنا الطريق، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. قال: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. وقال ابن بطة في الإبانة الصغرى، قال: ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم، ونشر فضائلهم، والاقتداء بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه، والصواب فيما عملوه. حينئذ الاقتداء بالصحابة واقتفاء آثارهم والتأسي بهم والأخذ بآثارهم والاقتداء بهم واتباعهم، هذا من صميم دين الله عز وجل، ومن تنكب عنه خرج عن السنة، من تنكب عنه خرج عن السنة. قال المصنف بعد ذلك: قال بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. ثم قال: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. تنبه هنا لكلام المصنف هاهنا، لأن فيه تفصيلا دقيقا. أولا قال: خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هذا لا نزاع فيه البتة، في كون خير الناس، في كون خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهو ثاني الاثنين اللذان كانا في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال: أبو بكر وخيرهم بعد أبي بكر عمر، هذا كذلك لا نزاع فيه البتة، وخيرهم بعد عمر عثمان، وهذا أيضا أجمع عليه الصحابة ولم يختلفوا فيه، كما ستأتينا الأدلة إن شاء الله وسنراه. قال: وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي. هذا الذي استقر عليه أهل السنة، التربيع بعلي، التربيع بعلي هو الذي استقر عليه أهل السنة. وإنما التزم بعض الأئمة الأثر، أثر عثمان الذي سيأتينا، أنهم كانوا يفضلون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقفون، هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. كان بعض الأئمة يقفون على هذا ابتغاء التزام اللفظ، ابتغاء التزام اللفظ، وليس معناه أنهم لا يربعون بعلي. كل هذا سيأتينا إن شاء الله فتنبه. إذن قال المصنف: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير بعد أبي بكر عمر، وخير بعد عمر عثمان، وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخير بعد عثمان علي. جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. السلف كانوا يعلمون أولادهم. إذا قال الإمام مالك السلف، وهو من هو؟ أدرك التابعين وأدرك أتباع التابعين، قصد بذلك التابعين والصحابة أيضا. قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. يعلمونهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. هذه 30 سنة وهي التي كانت فيها الخلافة الراشدة. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال شعيب: فقلت له، يعني لسفيان الثوري، قال لسفيان بن سعيد الثوري، قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، يعني سفيان بن سعيد الثوري، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. حينئذ ترتيبك الآتي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. جاء في مختصر الحجة على تارك المحجة قال عبد الله بن المبارك: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان. انظر، هذه حكاية إجماع. قال: فأدركتهم على السنة والجماعة. ثم ذكر صفة ذلك فقال: وقدم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة كذلك قال بشر الحافي: وقدم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في مسائل حرب الكرماني قال: سمعت عبد الله بن سوار العنبري قال: السنة عندنا وما أدركنا عليه حمادا وحمادا. قال: السنة عندنا، هذا عبد الله بن سوار العنبري يقول: السنة عندنا وما أدركنا عليه حمادا وحمادا، يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهما من أئمة السنة كذلك. قال: وما أدركنا عليه حمادا وحمادا، والناس الذين يقتدى بهم تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، والحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والكف عن ذكر مساوئهم، وعظيم الرضا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان قول وعمل. هذا سنراه، هذا سنرى كيف لماذا وقف عبد الله بن سوار العنبري على عثمان، كما قال المصنف حرب بن إسماعيل قال: وقف قوم على عثمان. سيأتينا. جاء في مسائل حرب كذلك قال: وسألت إسحاق، يعني إسحاق بن راهوية، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقال: هو أفضل الأمة يومئذ وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان، وهو أفضل علي هو أفضل الأمة يومئذ، أي بعد وفاة عثمان، وهو خليفة عدل يعني بعد عثمان. وقال الإمام أحمد في أصول السنة رواية مسدد كما في طبقات الحنابلة قال: ولا عين نظرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيرا من عمر، ولا بعد عمر عين نظرت خير من عثمان، ولا بعد عثمان عين نظرت خيرا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد: هم والله الخلفاء الراشدون المهديون. هم والله الخلفاء الراشدون المهديون، كان الإمام أحمد يصرح أنه يذهب إلى أثر عثمان ويذهب إلى حديث سفينة، أثر عثمان عفوا إلى أثر عمر، إلى أثر عبد الله بن عمر الذي سيأتينا، يذهب إلى أثر عبد الله بن عمر الذي سيأتينا من كونهم كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك، ويذهب إلى حديث سفينة الذي ذكرناه الخلافة 30 عاما ثم يكون الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال الإمام أحمد في أصول وقال الإمام أحمد في أصول السنة في رواية الربعي كما في طبقات الحنابلة كذلك، قال وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العباس بن مشكوية في محنته بين يدي الواثق، العباس بن مشكوية امتحن بين يدي الواثق فذكر للواثق أصول السنة فعوقب عليها، عاقبه الواثق بأن أمر بأن تقتلع له 4 أضراس، قلعوا له 4 من الأضراس وهو ينظر، سبحان الله العظيم، 4 من الأضراس هذه من غير بنج ولا من غير شيء، هكذا اقتلعوا له 4 أضراس فقط لأنه صرح بالسنة، نسأل الله السلامة والعافية ورحم الله هؤلاء الأئمة. قال في تلك العقيدة التي صرح بها بين يدي الواثق في يوم محنته، قال وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم. وقال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كما في تاريخ نيسابور، قال وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. إذن تقديم هؤلاء 4 الخلفاء هو طريق أهل السنة. وقال محمد بن يحيى الذهلي وأن المتقدم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. إذن نقدم هؤلاء 4 على بقية الصحابة وهو سبيل السنة ومن خالفه لم يكن من أهل السنة، وتقديم هؤلاء 4 يكون بهذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن خالفه لم يكن من أهل السنة، سنزيد هذا تفصيلا وبيانا إن شاء الله تعالى. جاء في عقيدة الرازيين، قال الذي هو أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهب، هذه حكاية إجماع، قال وخير هذه فكان من مذهبهم، ذكر أصولا ثم قال وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال المصنف هنا وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان، إذن يوجد من وقف، يوجد من أهل السنة من وقف على عثمان ولم يفاضل بعد ذلك، وسبب التوقف على عثمان موافقة الأثر، ليس معنى ذلك نفي تفضيل علي بعد ذلك، ليس معنى هذا نفي تفضيل علي بعد عثمان، وإنما المقصود موافقة أثر عبد الله بن عمر كما سيأتينا. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. جاء في ترتيب المدارك وتقريب المسالك في قال وفي رواية أبي مصعب سئل مالك، أي الإمام مالك بن أنس، سئل مالك من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالك أبو بكر، ثم قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم قال: ثم من؟ قال: عثمان. قيل: ثم من؟ قال: ها هنا وقف الناس. ها هنا وقف الناس، أي لما الإمام مالك ليس مقصود أنه ينفي تفضيل علي بعد عثمان، وإنما المقصود استحباب أو رغبة منه رحمه الله تعالى في موافقة الأثر، رغبة منه في موافقة الأثر. وقال قتيبة بن سعيد كما في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم قال: وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن وقف قتيبة بن سعيد على عثمان كذلك المراد منه رغبة اتباع الأثر ورغبة موافقة الأثر، لأن الأئمة كانوا وقافين عند الأثار ويرغبون في موافقة الأثار حال نصهم على المعتقد. فعندنا أثر عبد الله بن عمر هذا، وعندنا حديث السفينة الذي ذكرناه الخلافة 30 سنة. أثر عبد الله بن عمر وله حكم الرفع، له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت أو ونسكت. فحينئذ هذا التزمه بعض الأئمة. وعندنا حديث السفينة الخلافة 30. فحينئذ يدخل معنا علي بن أبي طالب. لذلك تأمل هنا، تأمل جيدا. قال الإمام أحمد في أصول السنة في رواية ابن عوف، في رواية ابن عوف كما في طبقات الحنابلة، قال: وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال أي محمد بن عوف: فقلت له: يا أبا عبد الله، فإنهم يقولون إنك وقفت على عثمان. فقال: كذبوا والله علي، إنما حدثتهم بحديث ابن عمر، كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقال الإمام أحمد، تأمل، قال: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخاير بعد هؤلاء بين أحد، ليس لأحد في ذلك حجة، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر. فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر. المقصود أن من وقف على عثمان مقصوده ومراده ليس نفي التربيع بعلي، وإنما مقصوده الرغبة في موافقة حديث عبد الله بن عمر. ولنا حديث آخر يدلنا على التربيع بعلي مع ما ثبت على ذلك من حكاية الإجماع، حديث سفينة الذي أوردناه. قال: وقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، كما في حديث سفينة. عندنا مسألة وهي مسألة تفضيل علي على عثمان. نحن قلنا هنا هؤلاء الأربعة يقدمون على سائر الصحابة، وتقديمهم يكون بهذا الترتيب المذكور: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثمة من قدم عليا على عثمان، وهذا قوله ينكر، لكن سنرى مرتبة هذا الإنكار، لأن أئمة السلف كانوا دقيقين في إطلاقهم لعبارات الإنكار وإطلاقهم لعبارات التبديع، فعندهم البدع مراتب وعندهم الإنكار مراتب. جاء في السنة للخلال عقد بابا قال: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. عند المسألة تقديم علي على أبي بكر هذا ضلال مبين، لا يقوله أحد من أهل السنة إلا أن يخرج عن السنة قطعا. جاء فيه في السنة لخلال بسندي عن محمد بن عوف الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال: من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. ومن قدمه على عثمان، أي من قدم عليا على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. ثم عقد بعد ذلك بابا قال: الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهما الله، هذا في السنة للخلال. قال: عن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان، سألت أبا عبد الله يسأل الإمام أحمد عمن قدم عليا على عثمان، فقال: هذا رجل سوء. نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي كانوا يفضلون عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا إجماع من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حي والصحابة متوافرون، والتفضيل بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فحينئذ لا وجه لتقديم علي على عثمان رضي الله عن الجميع. قال: كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله عمن قال أبو بكر وعمر عن أبي عبد الله عن الإمام أحمد، وسأله عمن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، بمعنى هذا يقول أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، فقال: ما يعجبني هذا القول. قلت، تأمل هنا، قلت: فيقال إنه مبتدع. قال: أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. تأمل، قال: أكره أن أبدعه البدعة الشديدة، بمعنى كأنها بدعة دون بدعة، يعني وجد من بعض الفضلاء من يفعل هذا، سيما في الكوفة لكثرة وصول الآثار والأحاديث التي تذكر فضائل علي بن أبي طالب، ولكونهم نشأوا على هذا، فحينئذ وجد منهم هذا، فحينئذ كره أن يبدعهم بدعة شديدة. وهنا ننتبه إلى مسألة: قد يغتفر للسابقين من الأئمة ومن الفضلاء إذا وقعوا في شيء ما لا يغتفر فيه هذا الزمان بعد أن علمت السنة وبلغتنا الآثار وبلغتنا الأدلة واستفاضت وظهرت، بمعنى حتى هذا التوقف والتردد هو في حق الفضلاء من ذلك الزمان الذين كانوا بالكوفة وغيرها ممن درجوا على مثل هذا. أما في هذا الزمان لو أن أحدا فعلها لا يكون له عذر. قال: فقال: ما يعجبني هذا القول. قلت: فيقال إنه مبتدع. قال: أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. قلت: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحدا. قال: لا يعجبني أيضا هذا القول. قلت: فيقال مبتدع. قال: لا يعجبني هذا القول. قال أبو عبد الله: يروى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان، قال ابن مسعود: خير من بقي، وقالت عائشة: أصبح عثمان خيرا من علي، وقال الدوري: سمعت يحيى يقول قال شريك: ليس يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر فيه خير. وفي المحنة لأبي الفضل صالح بن الإمام أحمد، في المحنة لأبي الفضل صالح ابن الإمام أحمد، أو كتاب طبع مؤخرا المحنة. قال: وسئل أبي، أي الإمام أحمد، قال: وسئل أبي وأنا شاهد عمن يقدم عليا على عثمان تبدع؟ قال: هذا أهل أن يبدع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان، إذن في بعض المواطن بدع، وفي بعض الروايات الأخرى تردد. جاء في السنة للخلال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، وسئل عمن يقدم عليا على عثمان، هو عندك مبتدع؟ قال: هذا أهل أن يبدع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان، قال: هؤلاء أحسن حالا من غيرهم. تأمل، هؤلاء أحسن حالا من غيرهم، أن غيرهم يقدمون عليا على أبي بكر وعمر، وغيرهم كذلك ربما شتموا، فحينئذ رغم كونه في موطن قال أهل أن يبدع، في موطن قال أحسن حالا من غيرهم. وقوله أحسن حالا ليس مقصوده أن حالهم حسن، وإنما المقصود أنهم أحسن حالا، هذا ينتبه إليه. التفضيل بعبارة أحسن لا يعني أن حالهم حسن، لا يعني أن حالهم حسن. فقال هؤلاء أحسن حالا من غيرهم، بمعنى لو نظرت في البدع وجدتها خفيفة أو وجدتها من أخفها، مع مراعاة كون الذين يفعلون هذا يوافقون السنة في جميع أصولها لكن خالفوا في هذه الجزئية، فحينئذ يقال هم أحسن حالا من غيرهم. أما لو جمعوا إلى هذه بدعا أخرى فلا يقال فيهم هذا. وكذلك قولنا هم أحسن حالا من غيرهم لا يعني هذا أن قولهم هذا حسن. قال ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة، هذا الذي ذكرته في البداية قبل حين، هذا الذي ذكرته لكم قبل حين. قال ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال هؤلاء أحسن حالا من الروافض. ثم قال أبو عبد الله إن أولئك، يعني الذين قدموا عليا على عثمان، قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ثم عثمان، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمهما الله. وفي السنة لأبي بكر الخلال قال أخبرني زكريا بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا ثم عثمان، قال ذا قول سوء، قال ذا أي هذا قول سوء، ذا قول سوء، يعني ذا اسم إشارة، وها هذا حرف تنبيه، ها ذا إذا حذفها، قال ذا قول سوء. قال أبو بكر الخلال بعد ذكري لهذه الآثار عن الإمام أحمد في قضية من يفضل عليا على عثمان، ذكر لنا هنا حوصل أو محصلة أو ملخصا، هل يبدع أو لا يبدع؟ تأمل قول الخلال وهو من الذين اجتهدوا في جمع الروايات عن الإمام أحمد. قال لا نرى في هذا الباب مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع، فكأنه لم ير بأسا لو قال له مبتدع. ألا ترى لم أره في هذا الباب أجزم أنه مبتدع، لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون، وقد صير الذي رواه علي بن عبد الصمد عن هارون قول الإمام أحمد هم روافض. الأثر الذي روي عن هارون عن الإمام أحمد أنه قال في الذين فضلوا عليا على عثمان قال أنهم روافض، قال قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون وقد صيرها في آخر الأبواب لأنه زاد فيها زيادة، وقال فيها هذا الآن شديد هذا الآن شديد، ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد، وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، بمعنى الأثر هذا فيه نظر. فاستقر القول من أبي عبد الله من الإمام أحمد أنه يكره هذا القول، ولم يجزم في يكره القول بتفضيل علي على عثمان، ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل هو مبتدع لم ينكر عليه وبالله التوفيق. تأمل، لو قال قائل هو مبتدع، لو قال قائل هذا الذي يقدم علي على عثمان مبتدع لم ينكر، إذن لم يجزم الإمام أحمد في تبديعه ولم ينكر على من بدعه، لذلك قال في بعض الروايات قال أهل أن يبدع. والمقصود والخلاصة والحاصل أن من قدم عليا على عثمان مع موافقته للسنة في سائر الأصول ربما كان أمره أخف مع مراعاة ما ذكر إن كان من أهل الفضل من المتقدمين ممن ذكر من أشياخ الكوفة، أما في هذا الزمان يجب التزام ما جاء في النصوص وفي الآثار ولا نجاوز ذلك البتة، وتعمد مخالفة ذلك لا شك أنه يدخل صاحبه في البدعة، بمعنى قد يغتفر للسابقين ما لا يغتفر لك، قد يغتفر للسابقين ما لا يغتفر لك. ما في هذا الزمان بحمد الله وصلك حديث عبد الله بن عمر، وصلك حديث سفينة، فحينئذ تلزم، ووصلك إجماع أهل السنة وآثارهم، فحينئذ تلزم ما لزمه القوم ولا تخالفهم البتة. هنا عندنا مسألة، قال الحرب بن إسماعيل بعد ذلك قال ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. هنا حرب بن إسماعيل رحمه الله لم يفضل بين الصحابة بعد هؤلاء الأربعة، بمعنى الصحابة نرتبهم كالآتي: أولهم وأفضلهم من غير منازع أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة والأحقية بها. ثم بعد علي كيف نفاضل بين الصحابة؟ هنا اختلفت عبارات وتعددت وتنوعت عبارات أهل العلم، بعضهم من فضل وبعضهم من تركهم من غير تفضيل. نرى هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.